سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام الردة، وهي أفحش أنواع الكفر، فمعناها لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، وشرعا قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر كسجود لصنم، سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد، كمن اعتقد حدوث الصانع. ومن ارتد عن الإسلام من رجل أو امرأة، كمن أنكر وجود الله تعالى أو كذب رسولا من رسل الله أو حلل محرما بالإجماع كالزنا وشرب الخمر، أو حرم حلالا بالإجماع كالنكاح والبيع، استتيب وجوبا في الحال في الأصح فيهما، ومقابل الأصح في الأولى أنه يسن الاستتابة، وفي الثانية أنه يمهل ثلاثا إلى أن أي إلى ثلاثة أيام، فإن تاب بعوده إلى الإسلام بأن يقر بالشهادتين على الترتيب بأن يؤمن بالله أولا ثم برسوله، فإن عكس لم يصح. كما قال النووي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء: وإلا أي وإن لم يتب المرتد قتل، أي قتله الإمام إن كان حرا بضرب عنقه لا بإحراق ونحوه، فإن قتله غير الإمام عزر، وإن كان المرتد رقيقا جاز للسيد قتله في الأصح. ثم ذكر المصنف حكم الغسل وغيره أو الغسل وغيره في قوله: ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، وذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة إلى آخر ما قال الشارح. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين، أو كذب أو كذب. يبقى من ارتد والعياذ بالله من رجل أو امرأة والعياذ بالله، كمن أنكر وجود الله، انتهينا من هذا. أو كذب رسولا من رسل الله، قال المحشي: قوله أو كذب رسولا من رسل الله، قال أي أو نبيا من أنبياء الله، أو سبه، يبقى كذبه أو سبه والعياذ بالله، أو استخف به، أو نفى رسالة، أو نفى رسالة رسول من الرسل، أو نبوة به من الأنبياء، أو أنكر رسالة الرسل بأن قال لم يرسلهم الله تعالى كما علم بالأولى، أو قال إن كان ما قاله الأنبياء حقا نجونا، كل هذا يرتد به والعياذ بالله قائله أو فاعله. لماذا؟ خاصة في الجملة الأولى، في الجملة الأخيرة: إن كان ما قاله الأنبياء حقا فقد نجونا. لماذا يرتد بهذه المقولة؟ قال: لأن ذلك يقتضي شكه في كون ما قاله الأنبياء حقا، وهو كفر. أو قال: لا أدري النبي إنسي أو جني، كل هذا يرتد به والعياذ بالله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فالرسول لا يكون من الجن إنما يكون من الإنس. قال: نعوذ بالله من ذلك كله، ونحن أيضا نعوذ بالله تعالى من ذلك كله. قال: أو حلل محرما بالإجماع، أي كأن قال الزنا حلال أو نحو ذلك. قال: وليحذر مما يقع من قول بعض الناس لبعض عند اللعب قتلك حلال أو نحو ذلك، كقولهم حل قتلك، فإنهم يقولون ذلك على سبيل السخرية، ولكنه يقتضي الكفر والعياذ بالله تعالى، لأن قوله قتلك حلال معناه أنه مرتد أو أنه كافر، إما كافر أصلي أو مرتد. إذن هو يتضمن تهمته له بالكفر، وقد سبق لنا أن من اتهم مسلما بالكفر من غير أن يتأول ذلك بكفر النعمة فهو كافر. فمن قال على مسلم كافر ولم يكن يقصد كفر النعمة، أو قال ما يستدعي كفره بأن قال قتلك حلال ولو على سبيل السخرية فيكون مرتدا والعياذ بالله تعالى. أو حلل محرما بالإجماع قال كالزنا أو شرب الخمر، كالزنا وشرب الخمر أي واللواطي والظلم، هذه أمثلة للمحرمات بالإجماع. بالعكس أو حرم حلالا بالإجماع أي كأن قال البيع حرام والنكاح حرام و ولا أو ها؟ طيب هل تنتظرني حتى أسألك ولا تبادرني؟ بادرني لو سمحت. أو أي كأن قال البيع حرام أو النكاح حرام أو نحو ذلك أو قال نحو ذلك كالنكاح والبيع أي والأكل والشرب وغيرهما، ما الحكم في هؤلاء؟ قال استتيب، يبقى من ارتد كل من فعل ذلك أو قال ذلك فيكون مرتدا وحكمه أنه يستتاب. والخلاف هل الاستتابة في الحال ولا يؤجل ثلاثا، وهل الاستتابة واجبة ولا مندوبة، لكنه صار مرتدا والعياذ بالله. قال استتيب أي طلبت منه التوبة وعرضت عليه، لأنه ربما كانت ردته عن شبهة فيسعى في إزالتها. قال وروى الدارقطني، وروى الدارقطني عن جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت. المرأة ليس اسمها أم رومان، اسمها أم مروان. أم رومان دي امرأة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهي مسلمة بالتأكيد لكنه تصحيف يعني. وروى الدارقطني عن جابر وعن عائشة أيضا، لكن حديث عائشة الذي رواه الدارقطني ليس فيه تسمية المرأة، الحديث الذي فيه تسمية المرأة هو حديث جابر، لكنه مروين عن عائشة أيضا بتجهيل هذه المرأة، بتجهيل اسمها يعني. وروى الدارقطني عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان وليس رومان ارتدت، فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يعرض عليها الإسلام. وهذا هو وجه الشاهد، هذا هو الشاهد أو وجه الدلالة من الحديث أن المرتد يستتاب، يعرض عليه الإسلام حتى تزول شبهة قد تعرض له، قد تكون عرضت له. فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت. استتيب وجوبا قال أي استتابة واجبة. ماذا يريد منا سيد محمد الشيخ المحشي لما قال أي استتابة واجبة؟ ماذا يريد منا؟ ماذا يريد أن يعلمنا؟ نعم هذا الذي أراده المحشي. طب هذا قاله الماتن استتيبة، والشارح قال وجوبا، المحشي قال أي استتابة واجبة. أسألك أو أسأل الحاضرين أو أسأل الشيخ محمد، ماذا أراد المحشي؟ الماتن قال استتيبة، الشارح قال واجبا واجبة ووجوبا عفوا وجوبا، المحشي قال أي استتابة واجبة، فماذا أراد المحشي؟ نعم أراد إيه؟ نائب الفاعل هو استتيبة أي هو، سامحك الله. ماذا أراد المحشي يا شيخ عبد الله؟ يبقى أراد أن يقول إن وجوبا دي إعرابها إيه؟ نائب عن المفعول المطلق، لأنه صفة للمفعول المطلق بتأويله بمشتق. الماتن قال إيبا، الشارح قال وجوبا، حضرة المحشي قال وجوبا. إذا ما إعرابها؟ ما إعرابها؟ فأظهر لك وقال استتيب استتابة، إذا مفعول مطلق يبقى وجوبا، نعفي هذه الاستتابة مع بتأويلها بواجبة باسم فاعل، بتأويلها باسم فاعل أي استتيب استتابة واجبة، يبقى إعراب وجوبا نائب عن مفعول مطلق، نعت للمفعول المطلق تقدير استتيب استتابة. خلاص، وجوبا أي استتابة واجبة. بخلاف تارك الصلاة فإن استتابته مندوبة. الفصل الآتي أو بقية الفصل الكلام على تارك الصلاة، استتابة تارك الصلاة مندوبة في حين إن استتابة المرتد واجبة. ما الفرق؟ قال: والفرق أن جريمة المرتد تقتضي تخليده في النار، ولا كذلك جريمة تارك الصلاة. إلى هنا في أي سؤال؟ قال: في الحال، استتيب في الحال أي فلا يمهل. في الحال معنى في الحال أي فلا يمهل، هذا على الأصح لما فيه من بقائه على الكفر. لماذا لا يمهل؟ قال: لو تركناه كأننا نمهله في الكفر، كأننا نقره على وجوده في الكفر. الأصح يقول دليله في وجوب الاستتابة في الحال أننا لو أمهلناه لأبقيناه على الكفر. قال: نعم، إن كان سكرانا سن التأخير إلى الصحو. التأخير إلى الصحو مسنون وليس واجبا، ده في الاستتابة. خلاص، ولو ارتد فجن أمهل حتى يفيق احتياطا. ليه؟ فإنه قد يفيق ويعود للإسلام، فلو قتل في جنونه هدر ولا فهدر. النسخة القديمة هدر من غير فاء، النسخة القديمة الأخرى فين؟ هدر ولا فهدر من غير فاء؟ مفيش مانع، أنا بسأل بس في فاء ولا مفيش فاء. أما قراءته هدر ولا هدر، هدر صحيح، يعني هو هدر، فهو هدر يعني على تقدير مبتدأ، فهو هدر أو هدر مفيش مانع، كلامك وجيه ولكن هدر صحيح أيضا، لأن أصل الكلام فهو هدر يعني. فلو قتل في جنونه يعني قتله الحاكم وهو مجنون، أو قتله قاتل وهو مجنون، قتله شخص يعني افتأت على الحاتم وقتله، يعذر ولكنه هدر، بمعنى أنه لا يقص به، لا يقتص منه لأنه هدر. فلو قتل في جنونه هدر أو هدر. لماذا؟ لأنه مرتد لكن يعذر قاتله. إن كان قاتله غير الإمام فيعذر لتفويته الاستتابة الواجبة. قال: في الأصح أي على القول الأصح وهو المعتمد. فيهما الأصح، فيهما ضمير المثنى يعود على أي كون الاستتابة واجبة، هذا واحد، وكونها في الحال اثنان. ومقابل الأصح في الأولى أنها واجبة، مقابل الأصح أي التي هي كون الاستتابة واجبة، أنه أي الحال والشأن يسن الاستتابة. الشيخ المحشي قال ضعيف، لأن المعتمد هو أنه يجب الاستتابة لا تسن الاستتابة. وفي الثانية أي مقابل الأصح في الخصلة الثانية في الحكم الثاني، أي التي هي كونها في الحال، الاستتابة في الحال، مقابل الأصح أنه يمهل، ضعيف أيضا، يمهل ثلاثا أي من الأيام، ثلاثا أي من الأيام، كما أشار إليه الشارح بقوله أي إلى ثلاثة، بقوله إلى ثلاثة أيام. قال: أي إلى انقضاء ثلاثة أيام، لأثر عن عمر في ذلك، يعني دليل مقابل الأصح أثر عن عمر في ذلك. قال: وأخذ به الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه يستتاب شهرين. وقال الزهري: يدعى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى قتل. وحمل بعضهم كلام المصنف على هذا، حمل بعضهم بعض الشراح كلام المصنف أبي شجاع على هذا، أي على الكلام الزهري، فجعل المراد من قوله ضمير يعود على سامح. أيوة أيوة توهم. أيوة ضمير يعود على إيه في قوله؟ على مين؟ على مين يا أخويا؟ مسلم. هات إيدك. ضمير يعود على إيه؟ ضمير يعود على إيه؟ الشيخ منعم. على المصنف. بعدين معاكم. وحمل بعضهم كلام المصنف على هذا، فجعل المراد من قوله، من قول المصنف ثلاثا. مين اللي قال ثلاثا يا ناس؟ مين اللي قال ثلاثا يا سامح؟ المصنف. فجعل المراد من قوله، أي من قول المصنف ثلاثا، أي في متنه ثلاث مرات، اللي هو كلام الشيخ الزهري. وعلى كل حال فهو ضعيف، ثلاث مرات ثلاثة أيام ضعيف، والمعتمد أنه في الحال، أنه يستتاب في الحال ولا يستتاب لا ثلاثة أيام ولا ثلاثة مرات. يبقى لما قال الشارح اذهب إلى الهامش وقال ومقابل الأصح في الأولى أنه يسن الاستتابة، ومقابل الأصح في الأولى أنه يسن الاستتابة. أنه الضمير في أنه اللي هو اسم أن، إعرابه إيه يا محمد مهندس محمد؟ اسم أن، أنه خلاص إعرابه إنه يعود على إيه؟ مرجع الضمير، ضمير الشأن والحال، اسمه ضمير الشأن والحال، يبقى ليس له مرجع، ليس له مرجع، اسمه ضمير الشأن والحال. وذلك الشيخ المحشي رحمه الله قال أنه أي الحال والشأن، وبكده النسخة القديمة ولا أو و، يبقى اسمه ضمير الحال ضمير الشأن، ولو كان وهو يكون ضميرا مفردا مذكرا، يكون ضميرا مفردا مذكرا، ولو كان ضميرا مفردا مؤنثا فيسمى بضمير القصة أو الحكاية. وهذا يخالف الضمائر في أنه لا يعود على متقدم لم يسبق له ذكر، قد يكون بارزا وقد يكون منفصلا، قد يكون عفوا بارزا وقد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، كقول الله تعالى قل هو الله أحد، ففي بعض الأعاريب إن هو ضمير الشأن، قل هو بعضهم يعربه مبتدأ وبعضهم يعربه مبتدأ أول، بعضهم يعربه مبتدأ فقط والجملة بعده خبر إلى آخره. إلى هنا في أي سؤال؟ فإن تاب، فإن تاب أي رجع عن كفره. لو قرأت المد فإن تاب وإلا قتل، ما بين الأقواس فإن تاب وإلا قتل، أين جواب الشرط؟ فإن تاب، إن شرطية، تاب فعل الشرط وجملة الشرط، أين جواب الشرط؟ مطوي، مطوي، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب أين جواب الشرط؟ فأظهره لك المحشي، قال وجواب الشرط محذوف تقديره صح إسلامه، كما هو مذكور في بعض نسخ، بل يعني في بعض نسخ المتن منصوص على جواب الشرط، فإن تاب صح إسلامه. تاب، ما معنى التوبة؟ ما صورة التوبة؟ قال بعوده إلى الإسلام، بعوده، الباء التصوير، تصوير التوبة، بعوده إلى الإسلام أي توبة مصورة بعوده إلى الإسلام، فالباء للتصوير. يبقى ماذا يريد منا المحشي هنا؟ ماذا يريد منا المحشي هنا؟ ماذا يريد أن يفهمنا؟ ماذا يريد أن يعلمنا؟ بعوده إلى الإسلام أي توبة مصورة بعوده إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قتل. الشيخ الشارح قال فإن تاب بعوده إلى الإسلام فماذا يريد منا المحشي أن نعلم؟ ما الذي يريد أن يبلغنا إياه المحشي؟ تفضل. يتعلق بتابة؟ لا يتعلق بتابة. بإيه؟ طيب، يريد أن يقول لك أولا نوع هذه الباء، ثانيا متعلق هذه الباء. الشهادتين فلا يكفي إضمار الإقرار بالشهادتين، هذا من ناحية الدنيا، ناحية الدنيا. فلا بد حتى يعامل معاملة المسلمين بأن يزوج من المسلمين وأن يدفن في مقام المسلمين وأن يصلي عليه أن ينطق بالشهادتين أمامنا، النطق بالشهادتين قل والولاء. والولاء يعني هي المتابعة وعدم الفصل بينهما. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، كده في ترتيب اللي هو الشرط السادس وسادس الترتيب. لكن قد يفصل بينهما بفاصل زمني كبير، فأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بعد ساعة، ساعة 60 دقيقة يعني مش ساعة لغوية، بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا تنفعه ذلك. لا بد أن يعيد شهادة التوحيد مرة أخرى، توحيد الألوهية، ثم يثني مواليا، مواليا بشهادة توحيد الرسالة. والسادس الترتيب فاعلم واعمل. واعمل هذه الألف ما نوعها؟ فاعلم واعمل هذه الألف ما نوعها؟ تفضل. الألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة عند الوقف، فاعلم واعملا. فإذا وقفنا وقفنا بإبدالها ألفا. لا يكفي التمييز. يعمل ايه؟ يكون وليه. لا ما عندوش عقل، ما عندوش عقل. لو عنده عقل كان يبقى مكلف. والطفل لا يكلف الا ما عنده. يختار بين والديه واذا اراد ان يعود مره اخرى. بس يعني ما علاقه هذا بهذا؟ عنده عقل واحنا نفينا عنه العقل، لكن العقل ليس كاف، ليس كافيا يعني. العقل ليس تاما، لا يرتب عليه التكاليف الشرعيه، التكاليف الشرعيه. اختياره بين والديه ده تكليف شرعي، ده ام التكاليف. الاسلام ده ام التكاليف. قبل ان نكلفه بصلاه ولا بصيام ولا بحج ولا نرد ولا نعاقبه على شيء، هي التكاليف الشرعيه. لابد ان يكون مسلما. صح؟ يشهد، يشهد شهادته، شهادته لا تدخله الاسلام، تنفعه ولكن لا تدخله الاسلام. تنفعه، تنفعه. لا مش باحكام الدنيا، لا لا تنفعه عند الله. ما انا بقول عند الله، عند الله يعني في الاخره. هي دي معنى عند الله يعني في الاخره. لانه مش مسلم حينئذ، مسلم بالحمل على والديه على اصوله، مسلم تبعا، مسلم حكما. لكن انا بتكلم عن الاسلام الحقيقي، مش الاسلام التبعي ولا الحكمي. الطفل الرضيع بيتبع اصوله من المسلمين، لكن كده بيشهد شهادتين؟ ده مش عاقل اصلا ولا مميز. ده اسلام حكمي، اسلام تبعي. أشهر الإسلام. ثم بعدين ماذا تقول؟ ماذا وراء هذه القصة اللطيفة والحكاية الظريفة وال لأنه صغير. ماذا تريد من هذه القصة اللطيفة؟ الشرع هذا كلام فارغ، لأن الشرع لم يعتبر هذا. قد يكون أعقل من البالغ، الشرع لم يعتبر هذا. يعني البالغ، البالغ كافر، والولد الصغير الأقل من البلوغ يصلي ويصوم ويحب الإسلام ويؤم المسلمين إلى آخره، وبيحب حضرتك وبيروح يصلي معاك الجماعة. الإسلام لم يعتبر هذا واعتبر هذا، عاقب هذا على ردته، ولم يعاقب الصغير الذي لم يصلي. ولم يعاقب الصغير، الإسلام لا يعاقب الصغير الذي لا يصلي والذي لا يصوم والذي يعاقب أباءه أو أمهاته اللائي أو الذين لم يأمروه بالصلاة غير مكلف. رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم. نعمل إيه في الحديث ده؟ ماذا نفعل فيه؟ رفع القلم يعني الحساب يعني التكليف، وأول شيء قبل أن نقبل منه صلاة يكون مسلما. كيف نقبل منه صلاة وهو مش مسلم؟ كيف نقبل منه الحج وهو مش مسلم؟ إرادته يبقى كيف تفعل في الحديث؟ من أين هذا التقييد؟ مصالح الشريعة في ان احنا نكره الاولاد على ان يدخل الاسلام. انت عارف طبيعات كلامك ايه؟ انت عارف طبيعات كلامك ايه يا شيخ؟ حاضر جميل. انت عارف طبيعات كلام حضرتك ايه؟ ان الولد اللي حب الصلاة وراح صلى وصلى بالناس وبكرة غير رأيه، الولد الصغير اللي لسه لم يبلغ غير رأيه وقال بلا صلاة بلا اسلام، نعمل فيه ايه؟ نحكم عليه بالردة ونقتله؟ انت عايز تعمل كده في العيال، العيال الصغيرة البنات والولاد اللي لسه ما بلغوش، اللي حب الصلاة النهاردة وبعد شوية اتفرج على التلفزيون ولا شاف ولاد وحشين وراح بطل صلاة وقال بلا اسلام بلا بتاع، نحكم عليه بالردة؟ زي ما عملته بالاسلام تعامل بالردة. لا، ما هي قبل الصلاة والله احنا نقبل منه صلاته مدام بالغ مدام عقل مميز هنقبل منه صلاته، بمعنى نثيره عليه. لكن هو لم يكلف بها اصلا، لم تنشغل ذمته اصلا، هنسيبه عليه. حاضر، الشرع عمل كده كتر خيرك قلت لنا المعلومه دي فكرتنا بها، ان الشرع هيسيبه على حجه، هيسيبه على صومه، هيسيبه على حتى هو غير مميز هيسيبه على الحج، ويسيب والديه اللذين حججا ولا احججا، ويسيبه اذا كان مميزا على صيامه وصلاته، ويسيبه على زكاته حتى وهو رضيع ما دام دي مال بيخرج منه زكاه ويثاب عليه. فرق بين الثواب وبين التكليف. يعني الميت ان شاء الله انت لما تموت يا رب بعد عمل صالح وعمر طويل ان شاء الله في الخير هندعي لك. هو رحمه الله كان بيقرفنا في الدرس، الدعاء ده هيبقى ثواب عنك لكن انت مش مكلف، ما انت خلاص انتهى تكليفك بالوفاه، لكن انت بتثاب، عملت ثواب، تساب وانت في القبر، تساب وانت في البرزخ. وكذلك واحنا اطفال صغار نساب بفضل الله تعالى وبمنه وكرمه، مفيش مانع. فرق بين الثواب وبين التكليف، هو غير مكلف. نقبل منه اسلامه يعني نحاسبه مع تبعات الاسلام، ما دام مسلم يبقى معناه لو ما صلاش يتقتل لانه تارك للصلاه، لما صامش يتحبس لانه تارك للصيام، ترك الإسلام يبقى مرتد. تبعات الإسلام ده ليه تبعات، والإسلام كلمة تلاج بالألسنة ولا معنى لها. وهو مسلم، طمن نفسك هو مسلم حكمة. نرجعه فين؟ وإحنا هناخده من والديه؟ كيف نرجعه يعني؟ وإحنا نعمل يعني كيف نرجعه يعني؟ بلغت خلاص يبقى بلغت 15 سنة، يبقى بلغت، يبقى 13 سنة يبقى لم تبلغ، بلغت السن، يبقى لغة مش اصطلاح. أرادت إسلامي، يبقى نتأنى عليها نحافظ عليها، بس ما لا نقول عنها مسلمة إلا إذا كان أحد أصولها. احنا أخذنا في الحصة السابقة لو كنت معنا أن لو كان أحد أصول هذا الطفل، أحد الأصول، ولو البعداء من ينسب إليهم مسلم، لو كان مسلما لصار مسلما حكما ولا يبقى مع والديه الكفار خشية من تغيير دينه. نعزله عن والديه الكفار أو المرتدين إن كانوا أصليين ولا مرتدين خشية عليه، بس لما يكون مسلم حكما. كيف يكون مسلما حكما؟ إن يكون أحد أصوله مسلم، مش هو نفسه يريد، إرادته غير معتبرة. البيتان من أي البحور؟ البيتان من أي بحور هما؟ الرجز، بأن يؤمن بأن يؤمن بالله أولا ثم برسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال تصوير للترتيب، تصوير للترتيب بأن، أيضا الباء للتصوير. فإن عكس قال هذا مفهوم الترتيب، مفهوم اشتراط الترتيب، يعني مفهوم مخالف، لم يصح إسلامه، لم يصح إسلامه. لو قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لم يصح إسلامه. يبقى صحت منه شهادة توحيد الألوهية وبقيت له شهادة توحيد الرسالة، لو أتى بها على الولاء صح. قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فأعقرها وقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، صح إسلامه، لأنه يصدق عليه أنه أتى بالشهادتين على الترتيب مع الولاء. قال كما قاله النووي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء، شرح المهذب اللي هو المجموع، مهذب الشيرازي، كما قاله النووي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء. الشيخ المحشي لم يترك هذا، قال ما علاقة، حتى لا يقرأ القارئ فيقول ما علاقة الشهادتين بالوضوء. فالشيخ المحشي قال أي على سبيل الاستطراد، أي على سبيل الاستطراد. طب ما المناسبة؟ استطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، يبقى نبحث عن المناسبة. خلاص هو الكلام على الشهادتين وأنه يشترط الترتيب في الشهادتين، هذا ليس محله من الوضوء، إذن هو استطراد، لكن الاستطراد تعريفه ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. فعلينا الآن أن نعرف ما هي المناسبة، ما المناسبة التي دعت النووية في المجموع أن يأتي بهذا الكلام، اشتراط الترتيب في الشهادتين. الشيخ قال ولعل، ولعل، ولعل المناسبة أن من شروط النية إسلام، أن من شروط النية إسلام الناوي، فجر الكلام إلى شروط الإسلام، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لم يكن الكلام على شروط النية، بل كان الكلام حقيقة ليس كلام النووي أصلا، بل نقل النووي عن القاضي، نقل النووي عن القاضي عندما كان الكلام على ترتيب الأعضاء. يعني لما تذهب إلى الكتاب المجموع، صحيح عنوان الفصل هو نية الوضوء، لكن الكلام طال حتى ذكر الكلام على ترتيب، وجوب ترتيب في أعضاء الطهارة في الوضوء، لا وجوب في ترتيب الطهارة في الغسل، لأن الجسم كله كالعضو الواحد، لكن الترتيب واجب في طهارة الصغر، طهارة الوضوء. فلما تكلم على وجوب ترتيب الأركان في الطهارة الصغرى، طهارة الوضوء، أعقبه ببعض الاستطرادات، منها هذه المسألة، سائل منها نقل عن القاضي، نقل عن القاضي لا في نية الوضوء. الشيخ يعني حاول أن يجد مناسبة بغير أن يرجع إلى المجموع نفسه. فإذا رجعت إلى المجموع وجدت الكلام في غير الكلام على نية الوضوء تحديدا، وإنما على ترتيب، وجوب ترتيب الأعضاء في طهارة الوضوء. وإلا فإن تاب أي صح إسلامه، وإلا مقابل لقوله فإن تاب، أي وإن لم يتب المرتد، أشار بذلك إلى أن قوله وإلا مركب من إن الشرطية ولا النافية، يعني أصل الكلام وإن لا، وإن لا، فأدغمت النون الساكنة، أدغمت نون إن الشرطية الساكنة في لام لا النافية، وإلا قتل أي وجوبا. الدليل لخبر البخاري الماري وهو من بدل دينه فاقتلوه، مر علينا في الحديث السابق. ويقتل كفرا لا حدا على الصواب، لأن المسألة فيها خلاف، هل يقتل كفرا ولا حدا، والصواب أنه يقتل كفرا، وإن وقع في عباراتهم هنا أنه يقتل حدا. وبنوا على ذلك تعليق كونه يقتل في الحال بقولهم، لأن قتله حد فلا يؤخر كسائر الحدود، تعديلا. وبنوا على ذلك تعليل كونه يقتل، ماشي كده صح؟ وبنى على ذلك تعليل كونه يقتل في الحال بقولهم لأن قتله حد فلا يؤخر كسائر الحدود. لا هو مش حد. قال فهو مخالف للصواب من أنه يقتل كفرا لا حدا كما صرحوا به في فصل قاطع الطريق. فعلا مر علينا في قاطع الطريق أنه يقتل وأن تارك المرتد والعياذ بالله يقتل كفرا لا حدا. إلى هنا في أي سؤال؟ أي قتله؟ نعم. بإن الشرطية إيه مشكلة؟ ما هي لا زي لم، بس هو مجزوم بإن مش بلا. أي قتله الإمام أي أو نائبه، لأنك لو قرأت المتن وحده وإلا قتل، قتل يعني يقتله أي أحد، يقتله أي أحد من الناس، لا يقتله الإمام. فشرح لك فقال أي قتله الإمام، الشارع قتله الإمام أي أو نائبه إن كان حرا تقييد لتعيين الإمام بقتله، لأنه بعد ذلك سيقول إن كان المرتد عبدا فكذلك لمالكه لسيده أن يقتله وينفذ هذا القتل، لكن لو كان حرا فلا يكون ذلك إلا للإمام أو لنائب الإمام. تقييد لتعيين الإمام بقتله بضرب عنقه أي بنحو سيف. قال لا بإحراق ونحوه أي كتغريق. يبقى لا يجوز القتل بالهيئة، إحراق، تغريق، تكسير، خنق، كل هذه التخزيق، اللواط، كل هذه الهيئات يحرم القتل بها، يحرم إقامة الحدود بها. قال لا بإحراق ونحوه أي كتغريق. لخبر ما الدليل على تحريم هذه الهيئات؟ خبر مسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة عن شداد بن أوس، وهو حديث مشهور في الأربعين النووي. وعلم من ذلك أن القتل بالهيئة حرام كالخنق والخوزقة والسلخ والترصد والتكسير ونحو ذلك مما نفعله في بلادنا والبلاد الأخرى. قالوا وأول من أحدث القتل بالهيئة السلطان الظاهر ريبانس في زمانه، فالإسم عليه إلى يوم القيامة لأنه من بدأ هذه الفعلة المحرمة. ومتى تاب ترك؟ قال ومتى تاب ترك ولو تكرر منه ذلك. تكرر منه أنه يرتد ثم يتوب، يرتد ثم يتوب، يرتد ثم يتوب. قال ولو كان زنديقا، يعني أيضا ما دام يتوب ويؤوب فلا يقتل. من هو الزنديق؟ قال وهو من يخفي الكفر ويظهر الإسلام. وقيل تفسير آخر للزنديق من لا ينتحل دينا، أي من لا يختار دينا، ينتحل من النحلة. وذلك لآية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، ومر علينا هذا الخبر بتخريجه. فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذان الدليلان لآية كذا سورة الأنفال ولحديث أو لخبر كذا دليل لإيه؟ دليلان لأي شيء؟ دليل تكرار التوبة، دليل لتكرار التوبة. الآية فيها تكرار التوبة، دليل لعدم قتله، لعدم قتله، دليل لعدم قتله مش للتوبة. يبقى دليل لنا لا دليل للخصم، ليس دليلين للخصم. خصم بيقول لو تكرر منه ذلك خلاص عرفنا أنه يتلاعب. خصم بيقول نعفو عنه في المرة الأولى، نعفو عنه في المرة الثانية، تكرر منه أكثر من ذلك فهو يتلاعب، نقتله حتى وينتهي. لا، نحن نقول أنه لو تكرر منه ذلك ولو كان زنديقا يرتد يوما وفي أول النهار يرتد ويتوب في آخر النهار، نقبل منه ذلك. خلاص. الهيئة التي ذكرها لك. الهيئات التي ذكرها لك بكل شيء بطريقة من الطرق غير السيف، بطريقة من الطرق غير أن يقتل بضربه على رقبته، هيئة من الهيئات بأن كما قال يحرق يغرق يضرب في وسطه في خاصرته والتوسط، يكسر عظامه حتى يموت، خوزقة يضع على خازوق، هيئة من الهيئات دون ضرب العنق. طيب قال فإن قتله غير الإمام عذر، أي لأنه افتات على الإمام، افتات النسخة القديمة. قال وإن كان المرتد رقيقا مقابل لقوله إن كان حرا، كان حرا فلا يقتله إلا الإمام أو نائبه، أما إن كان رقيقا فمع الإمام والنائب للسيد أن يقتله. لماذا؟ قال جاز للسيد قتله في الأصح، أي على القول الأصح، لأنه ملكه، لأنه ملكه، فله فعل ما يتعلق به. ضمير به يعود على إيه؟ فله فعل ما يتعلق به من تأديب ونحوه. ضمير به يعود على غلط ملك صح، أي على القول الأصح لأنه ملكه فله فعل ما يتعلق بملكه، له فعل ما يتعلق بملكه، ولذلك سلطناه على قتله لأنه مملوك له كالمال، فله فعل ما يتعلق به من تأديب، ولذلك أتى بمن البيانية من تأديب ونحوه. فليس لأحد أن يضرب الأطفال مثلا إلا الوالدين أو المعلم أو السيد إن كان هذا الطفل مملوكا لسيد لأنه ملكه. لكن تعال بقى إلى غير هؤلاء، ليس له أن يضرب الأطفال. خلاص. التأديب موكل إلى الآباء، إلى المعلمين، إلى السيد لأنه بمقام الوالد. ثم ذكر المصنف حكم الغسل إلى آخره، دخول على كلام المصنف الآتي وغيره، أي من الصلاة والدفن، ولم يذكر حكم التكفين وهو عدم الوجوب. وقال على الغسل أنه لا يغسل، وعلى الصلاة أنه لا يصلى عليه، وعلى الدفن في مقابر المسلمين لا يدفن في مقابر المسلمين، ولم يذكر التكفين. فما حكم التكفين؟ أيضا لا يكفن وهو عدم الوجوب. بس قال عدم الوجوب، معنى عدم الوجوب يعني الجواز، أنه ليس واجبا لكن يجوز تكفينه. طيب ولم يذكر حكم التكفين وهو عدم الوجوب. قال لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة، تعليل لعدم الذكر ولا لعدم الوجوب؟ لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة. وقال لم يذكر، أدي نافعه، لم يذكر حكم التكفين وهو عدم الوجوب، ده نفي آخر، لم يذكر نفي، عدم الوجوب نفي. ثم علل، هل يا ترى تعليل لعدم الوجوب ولا تعليل لعدم الذكر؟ عدم الوجوب. لخروجه تعليل لعدم الوجوب، لماذا لم يجب تكفينه؟ لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة، لكنه يجوز كما في الغسل، الغسل أيضا يجوز، المرتد يجوز تغسيله لكن لا يجب، يعني بمعنى لو لم نغسله لم نأثم، لو لم نكفنه لم نأثم، غسلناه جاهز، كفناه جاهز، دفناه في مقام المسلمين ممنوع حرام، صلينا عليه أثمنا والعياذ بالله، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يبقى لا يجب التغسيل أو الغسل، لا يجب التكفين، يحرم الصلاة، يحرم الدفن في مقابر المسلمين، لكن الدفن في أصله، الدفن في أصله يجوز دفنه بس مش في مقابر المسلمين، ويجوز عدم دفنه، كما أنه يجوز تغسيله، يجوز عدم تغسيله، يجوز تكفينه وعدم تكفينه، مين يجوز دفنه وعدم دفنه، بس إذا دفننا لا ندفنه في مقام المسلمين بالتأكيد لأنه مرتد. لكنه يجوز أي التكفين كما في الغسل. في قوله متعلق بذكر، ذكر في قوله ولم يغسل أي لا يجب غسله، غسل أو غسل بفتح أو بضم الغين، لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة، لكنه يجوز كما تقدم في الجنائز. لو رجعت إلى كتاب الجنائز ستجد أنه يقول بجواز تغسيل الكافر وجواز تكفين الكافر سواء كان كفره أصليا أو بعد إسلام يجوز. ولم يصلى عليه أي لا تجوز الصلاة عليه لتحريمها على الكافر بسائر أنواعه، قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أبدا إعرابها إيه؟ ما إعراب أبدا؟ أبدا ما إعرابها؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ظرف متعلق بإيه؟ ظرف صحيح متعلق بإيه؟ مات أبدا، يبقى متعلق بإيه؟ بالصلاة المنفية المنهية المنهي عنها. لا تصلي أبدا ده مش متعلق بمات، مش متعلق بمات، متعلق بلا تصلي، متعلق بالصلاة المصلة عليها النهي، تصلي الذي صلت عليه النهي. لا تصلي أبدا يعني في أي زمان. ولم يدفن في مقابر المسلمين أي لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، لماذا؟ لخروجه عنهم بالردة. ويجوز دفنه في مقابر الكفار، ولا يجوز دفنه أصلا كالحربية، فيجوز إغراء الكلاب على جيفتهما. نعم إن حصل تأذن للمادين برائحتهما وجبت مواراتهما، يبقى المواراة واجبة هنا والدفن واجب هنا، لا لكون الدفن واجبا لا لذاته وإنما لغيره لأنه يتأذى منه المارون البيئة، يعني عشان أحزاب الخضر ما تتخانقش معها كما تقدم في الجنائز. وما اقتضاه كلام الدميري من أنه يدفن بين مقابر الكفار والمسلمين لما تقدم من حرمة الإسلام لا أصل له، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما تقدم إيه سيدي؟ نعم؟ له في كلمة له؟ إيه له دي؟ عشان إيه له؟ عند حضرتك برضو له؟ عشان إيه له؟ له عندك؟ لا لا لا لا لا لا لا أصل له، له هنا بس ليا وقعت من الطباع يعني. لما تقدم له له له أي لهذا المرتد يعني صح، لما تقدم له أي للمرتد من حرمة الإسلام لا أصل له. الشيخ الدميري صاحب كتاب الحيوان ومن فقهاء الشافعية يقول إنه يدفن بين مدافع المسلمين ومدافع الكفار. ليه الشيخ دميري قال والله هو كان هو مش لا يشابه الكفار من كل وجه بل له بعض الحرمة لأنه كان في وقت ما في زمن ما كان مسلما، فيدفن في برزخ بين الكفار والمسلمين، هذا لا أصل له. ما قاله لا أصل له يعني لا أصل له يعني من عندياته، يعني لم يسبق إليه سابق من المصنفين من الشافعية، هي من عندي ليس مسبوقا إليه، لم يكن قد سبقه أحد إليه. وما اقتضاه كلام الدمير إن أنه يدفن بين مقابر المسلمين بين مقابر الكفار والمسلمين لما تقدم له أي للمرتد من حرمة الإسلام لا أصل له، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يعني معناها لا حرمة لهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ نقرأ مع الهامش: وذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة في ربع العبادات، وأما المصنف فذكره هنا فقال: فصل. وتارك الصلاة المعهودة الصادقة بإحدى الخمس على ضربين: أحدهما أن يتركها وهو مكلف غير معتقد لوجوبها، أو غير حال أو غير صفة، وهو مكلف غير أو غير معتقد لوجوبها، فحكمه أي التارك لها حكم المرتد. وسبق قريبا بيان حكمه. والثاني أن يتركها كسلا حتى يخرج وقتها حال كونه معتقدا وجوبها، فيستتاب فإن تاب وصلى وهو تفسير للتوبة، وإلا أي وإن لم يتب قتل حدا لا كفرا. وكان حكمه حكم المسلمين في الدفن في مقابرهم، ولا يطمس قبره، وله حكم المسلمين أيضا في الغسل والتكفين والصلاة عليه، والله تعالى أعلم. وهذا آخر كتاب الحدود، وفيه يتكلم على حكم تارك الصلاة. والمصنف مصنفنا العزيز رحمه الله خالف بقية المصنفين الشافعية، وجعل حكم تارك الصلاة في هذا الموضع في آخر كتاب الحدود بعد الكلام على المرتدين لمناسبة واضحة، وهو أن تارك الصلاة إما تاركها كفء إنكارا وجحودا، وإما تاركها كسلا وتهاوكا. فإن كانت من النوع الأول، من تركها والعياذ بالله جحودا ونكرانا، فهو ملتحق بالمرتد، فحكمه حكمه. فلذلك أتى به هنا من أجل التصنيف الأول من التصنيفين، أو من أجل النوع الأول من النوعين. أما بقية المصنفين من الشافعية فأتوا بها في كتاب الصلاة، والمناسبة أيضا واضحة جليا، فهو حكم تارك الصلاة، فالأجدر أن يكون مع أحكام الصلاة. فبعضهم أتى بها قبل الوضوء، بعضهم أتى بها قبل الجنائز، لأنه بعد أن يقتل سيدفن في مقابر المسلمين، لأنه الأغلب أن تارك الصلاة يكون تاركا لها والعياذ بالله كسلا وتهاونا لا كفرا ونكرانا وجحودا. طيب، على كل حال هذا من فيما يتعلق بموضع هذا الفصل من كتب الشافعية، كتب فقه الشافعية. أما عن أحكام هذا الفصل فهي مختصرة: أن تارك الصلاة المعهودة، هذا خاص بترك الصلاة الواجبة المعهودة، يعني الواجبة من الله تعالى، لا المسنونة ولا حتى التي أوجبها الإنسان على نفسه بأن نذر الصلاة. فتارك الصلاة المنذورة لا يقتل لا كفرا ولا حدا، هو فاعل لإثم، هو تارك للواجب لكنه لا يقتل. فالكلام على الصلاة المعهودة الصادقة بإحدى الخمس، الصلاة الخمس المعروفة المعهودة، فالألف واللام للعهد للعلمين. وتارك الصلاة على ضربين، أحدهما قال بتركها وهو مكلف غير معتقد لوجوبها، أو غير حال كونه غير أحسن، حال كونه غير معتقد لوجوبها، فحكمه أي التارك لها حكم المرتد. انتبه يا شيخ سيد ينايم، انه لو كان يترك الصلاة غير معتقد لوجوبها فحكم حكم المرتد، حتى لو لم يترك. يعني الشيخ لما قال احدهما ان يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، يعني هل يشترط الاثنان معا ان يتركها والا يعتقد وجوبها؟ لا، ده حتى لو فعلها وهو غير معتقد لوجوبها كفر والعياذ بالله، وارتد والعياذ بالله، وحكمه حكم المرتد والعياذ بالله. لكن لماذا قال ان يتركها؟ تركونا ليس شرطا، لانه مجرد الجحود والنكران وعدم الاعتقاد يكفي في وصفه بالرده ومعامله المرتدين. فانما اتى بكلمه يتركها فقط لمشاكله القسم الثاني، هو يتركها تهاونا وتكاسلا لا جحودا ولا نكران. لكن ينبغي التنبيه، وسننبه المحشي على ان الترك هنا ليس شرطا، بل يكفي مجرد النكران ولو فعلها، ولو كان اكثر مواظبه عليها من المسلمين، مجرد نكرانها نكران وجوبها يكفر بها والعياذ بالله تعالى. طيب، ان يتركها وهو مكلف غير معتقد لوجوبها فحكمه، يبقى يشترط ان يكون مكلفا، اتركه وهو صبي لا يكفر، اتركه وهو مجنون لا يكفر، اتركه وهو زائل عقله باغماء لا يكفر، وهكذا. فحكم وعي التارك لها حكم المرتد، وسبق قريبا بيان حكمه. والثاني ان يتركها كسلا حتى يخرج وقتها حال كونه معتقدا وجوبا فيستتاب. نعم، معتقدا لوجوبها باللام يعني، صح، معتقدا لوجوبها فيستتاب، فان تاب وصلى وهو تفسير للتوبه، والا اي وان لم يتب قتل. فان تاب وصلى، يبقى توبته ليس بقوله خلاص انا تبت، لا، لابد ان يصلي، والا ولو صلاه واحده، ولو ترك صلاه واحده يستتاب والا قتل. فتوبته بان يرجع عن ذلك ويصلي، والا اي وان لم يتب قتل حدا لا كفرا، يعني لو اصر بعد ذلك على الا يصلي لكنه لم ينكر وجوب الصلاه ولم يجحد فرضيه الصلاه فيقتل حدا لا كفرا، وكان حكمه حكم المسلمين في الدفن في مقابرهم ولا يطمس قبره، يبقى يورث ويصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين وجوبا، كل هذا على الوجوب كما يفعل في سائر المسلمين. ولا يطمس قبره، يعني كانه يشير الى ان هناك من يقول خلاص احنا هنصلي عليه ونغسله ونكفره وندفنه بس لا نعبي قبره مقدار شبر كما نفعل مع بقيه المسلمين، قال لا، لا يطمس قبره بل يعلى قبره بمقدار شبر ابرازا له حتى لا يوطأ، حتى لا يطأه الناس خطأ يعني احتراما لقبره. وله حكم المسلمين ايضا في الغسل والتكفين او في الغسل والتكفين والصلاه عليه، والله تعالى اعلم. قال المحشي رحمه الله تعالى: فصل في حكم تارك الصلاه المفروضه اصاله، اصاله يبقى خرج ايه؟ الواجبه، الواجبه عروضا مقابل اصاله عروضا، اصاله يعني بالصلوات الخمسه المعروفه من الصبح الى العشاء. أما الواجب عروضا يعني من فرض على نفسه صلاة بنذر، بمثل نذر. تركنا إيه؟ الأول قول بدر وذكر غير المصلي. طيب آه صح، معك حق. حاضر. تركنا في كلام المحشي سطورا نذكرها إن شاء الله تعالى. وقوله وذكر غير المصنف إلى آخره، أنت مالك صاحي كده، ما تنام شوية يا عبد. وذكر غير المصنف إلى آخره دخول على فصل تارك الصلاة مع الإشارة إلى اختلاف المصنفين في موضع ذكره. كأنه يشير إلى اختلاف المصنفين في ذكر هذا الفصل في كتبهم ومصنفاتهم الفقهية. وذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة، حكم أي دال حكمه، لأن الحكم لا يذكر وإنما يذكر داله، ما يدل عليه يعني. الدال هو ما يدل عليه. في ربع العبادات، غير المصنف ذكر ذلك في ربع العبادات، أي لمناسبته للعبادات لتعلقه بها من حيث الترك. ثم إن غير المصنف اختلفوا في موضعه من ربع العبادات، فذكره جماعة قبل الأذان لمناسبة ذكر حكم تركها الذي هو التحريم بعد ذكر حكم فعلها الذي هو الوجوب. وذكره المزني والجمهور قبل الجنائز. قال الرافعي: ولعله أليق. ليه أليق؟ لأنه سيدخن بعدما يقتلونه ويدفنونه في المقابر. وتبعه النووي في المنهاج، وكذلك شيخ الإسلام في المنهج. النسخة القديمة إيه؟ من غير ألف، صح. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اختصر المنهاج في المنهج. وكذلك شيخ الإسلام في المنهج ليكون كالخاتمة لكتاب الصلاة. وذكره الغزالي بعد الجنائز، بعضهم قبل الجنائز بعضهم هو الغزالي بعد الجنائز، لمناسبة ذكر الكفن أو تكفين يعني والغسل والصلاة على الميت والدفن في الجنائز بهذه الأمور في هذا الفصل. فإن الضرب الأول من تارك الصلاة كالمرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يجوز غسله وتكفينه وتحرم الصلاة عليه، ويجوز دفنه في مقابر المشركين، ويجوز إغراء الكلاب على جيفته. والضرب الثاني منه إن لم يتب بعد الاستتابة قتل حدا لا كفرا، وحكمه حكم المسلمين في وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. كما سيأتي. وأما المصنف مقابل لقوله وذكر غير المصنف إلى آخره، فذكره هنا أي عقب فصل المرتد، لأن حكم الضرب الأول من تارك الصلاة كحكم المرتد كما علم، ففيه مناسبة لذلك. وبهذا اتضح لك قول المحشي ولكل مناسبة تعلم بالتأمل، ولكل مناسبة تعلم بالتأمل. فقال عطف على ذكره، ذكره فقال: فصل في حكم تارك الصلاة المفروضة أصالة على الأعيان جحدا أو غيره. قال: ولفظ فصل ساقط في بعض النسخ، وخرج بالمفروضة النافلة، فلا شيء على تاركها، تارك الصلاة المسنونة، لا يأثم. التي قام لها النبي صلى الله عليه وسلم ليست الجثة، التي قام لها النبي صلى الله عليه وسلم هي الروح، خلاص. التي قام لها النبي صلى الله عليه وسلم هي الكتابي، ونحن كلامنا وأنت جئت متأخرا على المرتد والحربي، ففرق بين الاثنين يا أيها المتأخر. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يهودي في المدينة، يهودي في المدينة عقد معه مع اليهود في أجمعهم، عقد معهم عقودا على حماية المدينة، وهم ذميون كتابيون محترمون، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا الذي قام له النبي صلى الله عليه وسلم نفس، ولم يقل جثة، وذمي، وليس حربيا ولا مرتدا، فبينهما بون وفرق. نفس كالروح مختلفة، ذات شيء، والأرواح والنفوس شيء آخر. أي إقناع؟ في ماذا؟ نرد عليك في ماذا؟ حرية الاعتقاد، نقول بحرية الاعتقاد. اسأل سؤالا متكاملا. الناس الذين يقولون حرية الاعتقاد ماذا نقول لهم؟ نقول لهم نحن معكم نؤمن بحرية الاعتقاد. ها؟ يختار الدين الذي يراه، احنا قلنا لا يختار الدين الذي يراه. لا يكره في الدين. ها؟ ها؟ طب ما تسأل السؤال كده. اسأل السؤال، تقول لماذا يقتل عندكم يا مسلمون المرتد؟ الشيخ كان بيكلمني في الإغراء على جيفتي، قلت أنت سألتني سؤال مقطوع، أنا مش فاهم، ذكائي لا يوصلني إلى هذا. لازم أسألك ثلاث أربع أسئلة عشان في الآخر تقول لي لماذا يقتل؟ نقلت إيه نقلة من غير ما تقول لي، تقولي المرتد ما تقوليش الخبر. دي مش تسأل سؤال كويس، سؤال متكامل بالأركان. سؤال الشيخ، لماذا نقتل المرتد؟ نقتل المرتد لأنه يخل بالنظام العام، وهذا لا ينافي حرية الاعتقاد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس اعلم انك لو خالفت النظام العام ستقتل، ولك ان تخالف النظام العام، كما انك لو قتلت ستقتل، كما انك لو زنيت وانت محصن البريه ستقتل، كما انك لو خرجت وقطعت الطريق وقتلت ستقتل، كما انك ستقطع يدك، وكما انك لو قذفت ستجذب حد القاذف. لكن لم نكرهه على الاسلام، اصلا لا يتصور اكراه على الاسلام. كيف يتصور اكراه على الاسلام ولا على غير الاسلام؟ لا يتصور. ان الديانه امر باطني لا تقبل الاكراه، انت تكرهه على الظاهر. فحتى النهي العقل لا يقبل الاكراه على الاسلام ولا على غير الاسلام. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله ابطن الكفر واظهر لنا الاسلام سنعامله معامله المسلمين. وهذا ما حصل مع المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المشرف. لكن أظهر الكفر بعد الإسلام يبقى اسمه مرتد وحكمه القتل. وهذا قلناه له قبل أن يسلم. إذا أردت أن تسلم أهلا وسهلا، نرحب بك ونحتفي بك ونعظمك. ولكن والعياذ بالله إذا اخترت بعد ذلك الكفر مرة أخرى ستقتل. فمن شاء أن يدخل الإسلام على هذا الشرط دخل. عايز تشتري سيارة اشتري سيارة، بس لو خالفت النظام في السيارة هنعاقبك. تريح نفسك وشتري السيارة خلاص، خليك من غير سيارة، امشي على رجليك، اركب المواصلات. نعم. الصلاة العامة يا لا مفيش نوع من الصد، بالعكس ده يخلي مسلم حقيقي مش مسلم متزعزع العقيدة. هو اللي بيخش الاسلام بيبقى ينوي الخروج منه، بيخش الاسلام بيبقى اقوى منك في الاسلام، بيحب الاسلام اغلى من حياته. اللي بيخش لحظه دخول الاسلام دي لحظه يتمناها كل انسان. ايام ما كنت دخلت الاسلام ده بيحصل بعد كده ضعف في الايمان ولا حول ولا قوه الا بالله. ما هيضحك عليا يا سيد؟ هيضحك علينا نقول له خش الاسلام وهنديك مصاصه وبعد كده روح اتلينه؟ مش هنعمل كده. لا، هنقول له كده شروط دخول الاسلام كذا والخروج منه والعياذ بالله كذا، ولا نضحك عليه، نستدرجه. نقوم نعمل له ايه؟ نخبي عليه هذا؟ يعني حاجه ممكن يعني نكذب ونقول مش هنقتلك لو ارتديت، واما نخبي عليه كده حرام وكده حرام. واللي بتعمله فيها حرام، اللي انت بتعمله فيها ده حرام، انك تيجي الدرس وتنام في الدرس حرام برضه. نعم. المرتد المستمر في الردة حكمه القتل عند كل المسلمين الا عند مجتهد واحد فقط. مجتهد واحد فقط من المسلمين قال لكم. وهذا الذي يعول عليه الان المفتون والمجتهدون الذين يقولون لا نقتله. الحمد لله ان وجدوا ولا مجتهدا واحدا يخلق الاجماع. نستندنا اليه مراعاه لاحوال المجتمع الدولي او الدول. يجوز النسبه الى الجمع والى المفرد، والنسبه الى الجمع مختلف فيه الدولي. الصواب الذي او الصواب الذي ليس فيه يعني خلاف النسبه الى المفرد الدولي، اما الدولي النسبه الى الجمع مختلف فيه. مجتهد انت؟ نعم؟ لا، ما خرقش الإجماع، لم ينعقد الإجماع، لأن هناك من لم يتفق معه في هذا الحال. لا يجوز لأحد أن يخرق الإجماع السابق، ولم يسبق إجماع، يعني لم يحصل إجماع أصلا، لم تأتلف جماعة المجتهدين على ذلك لوجود هذا المخالف. طب ما رأيك في النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم، تعمل إيه؟ كان عند النبي مرتدا عليه الصلاة والسلام، كان يعلم أنه مرتد. ماذا تفعل في عبد الله بن أبي بن سلول؟ هيئة القتل؟ هيئة القتل؟ يضرب رأسه بالسيف. الجماعة ولا مش شرط، شرط الجماعة في الزنا حد الزنا، لكن غير كده مش شرط. يقول لهم ده مرتد، وكان كان حذيفة عارف منافق حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. ما دام عمده انا برد على الشيخ بيقول لي لك اجتهاد مع النص. في نص بيقول من بدل دينه فاقتلوه، والنص ده له شرح، النص ده له فهم انه حديث. حتى لو ظننا انه او حتى لو كان ثابتا بالتواتر حتى هو غير صحيح مشكله، لكنه فهمه يحتاج الى اعمال ذهن. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه شرحه انه لم يقتل، لم يقتل المنافقين لعله. لازلت اكرر عليك ان ارد على قولي. هو بيعترض يقول لي ازاي في مجتهد ما بتقول ان في واحد خالف، ازاي يجتهد؟ ده اجتهاده باطل. قلت له لا، اجتهاده مش باطل، ده مستند كمان الى منع امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين الذين علم يقينا انهم كفر باعلان او بينه، باعلان يعلم عن نفسه او تاتي الشهود العدود يقولون انه ارتد. لو كذبوا عليه معنى ان نقول له والله هم يقول انك مرتد، يقول خلاص اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا رسول الله، احنا مش هنقتله فورا. الشاهد هو خلاص ما هو اعلم الاسلام في ايه؟ يبقى منافق. هنعامله معاملة المسلمين، مش بيقول اشهد ان لا اله الا الله. هما كتير من الناس كده. هو لا لا يحاربون حد القتل، هذا موضوع شهادة يعني هاي نقطة تصوير تسجيل يعني تقول يعني شهادة تصوير أو تسجيل طرف لا لا لا الأشياء التصوير الفيديو والاوديو والحاجات الصوتية لا لا تغني، لا انها يتلاعب بها، يتلاعب بها ايما تلاعب. كيف نقول انها حقيقة؟ كيف نعرف انها حقيقة؟ يأتون لك حتى الخبراء يأتون لك بصوت انور السادات وهو عمال يقول كلام منتشر على يأتون لك بأصوات من مات وهم يقولون كلاما مضحكا، صمتوا مجرد تأليف مخابرات تفعل الأفعال يوم التقنيات ما النافلة فلا شيء على تاركها. وبقولنا أصالة المنذورة، خرج المنذورة ولا مؤقتة. مؤقتة يعني إيه؟ محمد بن دراوي يعني نذرها مؤقتة، مش نذرها مطلقا. يعني مش قال لله علي أن أصلي ركعتين، لا لله علي أن أصلي ركعتين ما بين الثامنة والتاسعة، ولم يصلي إلى التاسعة إلا ربع، قم صلي. لا مش هصلي. تسعة إلا عشر، قم صلي مش هصلي. تسعة إلا خمسة، قم صلي مش هصلي. تسعة إلا دقيقة، قم صلي مش هصلي. تسعة وخمسة ما صلاش نقتله؟ لا. مؤقتة إيه؟ برضو لا. لأنها مش أصالة. وبقولنا أصالة المنذورة ولو مؤقتة. فلو تركها لم يقتل. لأنه الذي أوجبها على نفسه. وبقولنا على الأعيان فرض الكفاية، خرج فرض الكفاية كصلاة الجنازة أو الجنازة بكسر أو فتح الجيم، فلا يقتل بتركه. قال والكلام في تارك الصلاة بلا عذر، فإن قال أصليها لم يقتل ولزمه قضاؤها لتقصيره. نعم حاضر. ولزمه قضاؤها فورا لتقصيره. لو تركها بلا عذر قلنا له أنت تارك الصلاة تقتل، قال خلاص أصليها أصليها، يبقى يصليها فورا، بخلاف ما لو تركها بعذر كأن نام عنها أو نسيها، فقضاؤها ليس على الفور، قضاؤها على التراخي. طبعا يسن قضاؤها على الفور، يسن ولكن لا يجب. فمن ترك الصلاة بعذر كأن نام عنها أو نسيها بلا لها، انتبه لهذا القيد لو سمحت، لو كان معذورا في ترك الصلاة بأن نام عنها أو نسيها بلا لهو بلا ملهم فخرج وقتها، كان قضاؤها على التراخي، يسن التعجيل بقضائها ولا يجب. لا يقال له صلي وإن لم تصلي فأنت تركني الصلاة فتقتل، لا، لأنه تركها بعذر. أما من تركها بعذر ولكنه ناتج عن اللهو واللعب، ظل يلهو ويلعب إلى أن نسي الصلاة فخرج وقتها، يجب قضاؤها فورا. ما هي الصلاة التي قضاؤها على التراخي؟ من تركها بعذر غير ناتج عن اللهو واللعب. فإن قال أصليها لم يقتل ولزمه قضاؤها فورا لتقصيره. فإن قال لا أصليها أو سكت طولب بأدائها قبل خروج الوقت، وتوعده الإمام أو نائبه بالقتل على تركها. هذا كله رحمة به، هذا كله رحمة به، هذا التوعد قبل خروج الوقت حتى يعجل بالصلاة. ولو أصر على تركها حتى خرج وقتها استوجب القتل، فإن لم يتوعده الإمام أو نائبه بالقتل على تركها لم يقتل. ومن ترك الصلاة بعذر كنوم ونسيان لزمه قضاؤها لكن لا فورا، بل تسن له المبادرة بها. قال الغزالي افتح قوسا، ولو زعم زاعم أنه بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه التكاليف بحيث لا تجب عليه الصلاة ولا الصوم ونحوهما، وأحلت له شرب الخمر وأكل أموال الناس شرطا كما زعمه بعض من يدعي التصوف وهم الإباحيون شرطا، فلا شك في وجوب قتله على الإمام أو نائبه، بل قال بعضهم قتل واحد منهم أفضل عند الله من قتل مئة حربي في سبيل الله تعالى أغلق القوس. قال إيه؟ بعض من يدعي كما زعمه بعض من يدعي التصوف. إذا لا يأتي أحد المعترضين على التصوف ويقول المتصوفة يفعلون كذا يفعلون كذا يقولون بكذا، هذا ظلم منه للمتصوفة وإلحاق لهؤلاء الإباحيين بمن لا يستحقون. قال وتارك الصلاة كان بالضبط كما يفعل الكفار في المسلمين، يجدون بعض المسلمين يفعلون الأغاليط والمحرمات والأشياء التي ينكرها الإسلام التي كان يفعلها الجاهلية، نفعلها نحن للأسف الآن في بعض مجتمعاتنا ونواحي بلادنا هنا وهناك في الشرق والغرب. نمنع المرأة من الميراث، لا ترث المرأة أو لا نعطيها حقوقها الزوجية أو إلى أي شيء، أو الأطفال نعاملهم فيقول الكفار المسلمون يفعلون، هذا هو الإسلام، هذا ليس الإسلام، هذا ليس إنصافا منهم. كما أنك لو نسبت إلى طائفة ما فعل بعض الطائفة فهذا ليس إنصافا منك. وتارك الصلاة ومثله تارك الطهارة للصلاة. تارك الصلاة ينقسم إلى قسمين، قال ليس المقصود الصلاة فقط بل مقدمات الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها. وتارك الصلاة ومثله تارك الطهارة للصلاة، لأن تارك الطهارة بمنزلة تارك الصلاة لأنها شرط. ومثل الطهارة الأركان وسائر الشروط التي لا خلاف فيها أو فيها خلاف واحد، بخلاف القوي. يبقى هذا التقسيم الثنائي انه لو تركها جحودا فهو ونكرانا فهو كحكم المرتد، ولو تركها تهاونا ونسيانا فهو مسلم ويقتل حدا لا كفرا، هذا يقال على ما لا تتم الصلاة الا به من اركان او شروط متفق عليها او لا خلاف فيها او فيها خلاف واحد. اما لو فيها خلاف قوي وتركها فلا يقتل حتى وطبعا ولا كفر. قال بخلاف القوي، فلو ترك النية في الوضوء او الغسل او مس الذكر او لمس المرأة وصلى متعمدا لم يقتل، كما لو ترك فاقد الطهورين الصلاة. لأن جواز صلاته مختلف فيه. كل هذه فروع على ترك لأشياء مختلف فيها خلاف قوي ليس خلافا واهيا. مرة أخرى، وتارك الصلاة ومثله تارك الطهارة للصلاة، لأن تارك الطهارة بمنزلة تارك الصلاة، ومثل الطهارة الأركان وسائر الشروط التي لا خلاف فيها أو فيها خلاف واهيا. لأن تارك أصله تارك الصلاة ومثله طبيعة كده، وتارك الصلاة ومثله إيه؟ مثله تارك الطهارة الصلاة لأن تارك الطهارة الصلاة. نسخة القديمة تارك ترك ولا تارك؟ طب أعرف إيه ما تميل كده بس؟ ترك ولا تارك؟ كده دي تبقى إيه؟ ها؟ كده يعني ترك؟ كده يعني تارك؟ يبقى اعملي كتالوج لو سمحت المانيوال بتاعك إيه عشان نعرف حكايتك إيه؟ لأن تارك أو ترك، ماشي كله حلو. لأن تارك الطهارة بمنزلة تارك الصلاة، ومثل الطهارة الأركان وسائر الشروط التي لا خلاف فيها أو فيها خلاف واهٍ. بخلاف القوي، بمثل ذلك الخلاف القوي، فلو ترك النية في الوضوء يشير إلى خلاف مين؟ الحنفية، الأحناف اللي هو أنت. أما الأحناف يعني لها طريقة مستقيمة، أما أتباع أبي حنيفة رضي الله عنه اسمهم الحنفية مش الأحناف. أحناف يعني أتباع سيدنا إبراهيم. حلو. فلو ترك النية في الوضوء يبقى قلد الحنفية. على فكرة حتى ولو لم يقصد تقليد الحنفية، حتى لو لم يقصد، انتبه لهذا، يعني حضرته شافعي وبيدرس على المشايخ الشافعية ومفيش في البال أصلا الحنفية، ما يعرفش حد اسمه أبو حنيفة. مين أبو حنيفة ده؟ ما يعرفش. وحضرته صلى مع ترك النية، عرفنا منين دي النية؟ شيء قلبي. قال لي هو بيطلع كده كل ما يصلي يقول نويت وألا أنوي، عرفنا وخلاص. هو اللي قال لي أنا ما بنويش، اكتشفت أنا هذا بإقراري، وصلى بهذا، صلى مع ترك النية. قلت له أنت بتعمل كده ليه؟ قال لي مزاجي. قلت له يعني مش بتقلد أبو حنيفة؟ قال لي مين أبو حنيفة ده؟ ما أعرفش أبو حنيفة. قلت له يعني ما سمعش الكلام ده في فضائيات، في أي يعني درس من الدروس طلبة علم؟ قال لي ما ولا أعرف حاجة، ده حاجة كده من بنات أفكاري. لا يقتل، لا يقتل وإن لم يقصد تقليد أبي حنيفة. صح صلاته يعني انت عايز تقول ان صلاه الحنفيه بطلة؟ صلاته صحيحه، امال هيعمل ايه؟ تطلع باي حجه؟ عدم التقليد لا يشترط انه يقصد التقليد، هو ده اللي بننبه عليه، هو ده اللي عايزين نوصله لذهن حضرتك. يعني من التلفيق بقى، التلفيق جائز الا تلفيق يكون باطل عند الجميع؟ التلفيق جائز، في مانع من التلفيق؟ لا، التلفيق الممنوع هو التلفيق الذي يخرج صورة باطلة عند الجميع. هم اللي زي يقول من ابتدي بشيء ذلك فليقلد من اجازه، هم الأهل يتوضع على الشافعة. لا لا لا لا هذا الخبدة أين قرأته؟ هذا يعني في سورة الذي صلى بلا نية. صلى بلا نية. لا لا لا لا هو يعرف، هو درس في الدرس أنه الوضوء ركن النية، ركن أركان الوضوء ركن، ومع ذلك عاند ولم يأتي بهذه النية. يعني هو متى بعد الحنفية ركن الركن؟ ودرس الشافعي لكن خلاص بقى انت هتوصلنا الى تلفيق باطل عند الجنين، او هذا اللي انا نبهته عليه. احنا وضعنا هذا القيد. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. فلو ترك النية في الوضوء او الغسل او مس الذكر خلاف المالكية، او لمس المرأة خلاف الحنفية والمالكية وبعض الحنفية، وصلى متعمدا لم يقتل، كما لو ترك فاقد الطهورين الصلاة. قال لي أنا فاقد الماء والتراب، تصلي يجب عليك الصلاة، يحرم عليك إخلاء الوقت عن الصلاة. صحيح ستعيد الصلاة مرة أخرى عندما تجد الماء، لكن يجب عليك أن تصلي. قال لا، ولا نصلي ولا حاجة. هناك من يرى من العلماء والمجتهدين من أهل المذاهب من يرى أن فاقد الطهورين لا يصلي حتى يجد أحدهما، فلو ترك الصلاة وهو فاقد الطهورين لا يقبل، لأن هناك خلافا قويا، لأن جواز صلاته مختلف فيه. المعهولة أي وهي المفروضة أصالة على الأعيان كما مر، أشار بذلك إلى أن أل في الصلاة أل في الصلاة بين قوسين، الصلاة يعني من كلام الماتن للعهد لا للجنس، لو كانت الجنس يبقى ترك الصلاة المسنونة يقتل، وترك الصلاة المنذورة يقتل إلى آخره. الصادقة بإحدى الخمس أي فيقتل ولو بترك صلاة واحدة، ويقتل بترك الجمعة وإن قال أصليها ظهرا، كما في زيادة الروضة عن الشافعي، ده هيصليها ظهر يا ناس. قال لي يقتل برضو ليه؟ لأن الظهر ليست بديلا عن الجمعة، الظهر ليست بديلا عن الجمعة. قال فيقتل بخروج وقتها إن لم يتب، فإن تاب بأن قال ده هيعمل إيه ده؟ هناك كنا بنقول له التوب بأن يصلي، طب ده خرج وقتها، يعني ده وقت العصر، توبته بأنه يصلي الجمعة، وقت الجمعة في وقت الزواج بعد الزواج، يبقى يصليها يقول أصليها بعد ذلك، لا أتركها بعد ذلك، بدأ مختلف عن بقية تارك الصلاة. فإن تاب بإيه؟ سورة التوبة، تارك صلاة الجمعة إيه؟ بأن قال لا أتركها بعد ذلك أبدا، لأننا لا نستطيع أن نقول له صلي الآن الجمعة بعد أن دخل وقت العصر. طبعا وقت الجمعة خروجها مش بدخول وقت العصر، خروجها بأن لا يبقى زمن يكفي لصلاة ركعة واحدة، صلاة ركعة واحدة كان كما مر في صلاة الجمعة لو تذكرون، وأظنكم لا تذكرون. بأن قال لا أتركها بعد ذلك أبدا لم يقتل، ومحل قتله في من تلزمه الجمعة إجماعا. من الذي نقتله إذا ترك الجمعة؟ إذا كانت تلزمه الجمعة إجماعا، إجماعا يعني إجماع الشافعية، إجماع العلماء كما مر، يعني لأن القتل يدرأ بأي شبهة. قال بأن يكون من أهل الأمصار دون من يكون من أهل القرى، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول لا جمعة إلا على أهل مصر جامع. فلو ترك الجمعة وهو من أهل القرى لا يقتل، رعاية لخلاف أبي حنيفة رحمه الله. فإن أبا حنيفة يقول لا جمعة إلا على أهل مصر جامع، وقوله جامع صفة لمصر، ومعناه أنه جامع للسوق وللحاكم الشرعي والشرطي، بخلاف المسجد الجامع. المسجد الجامع صفة للمسجد الذي يجمع فيه، يصلى فيه الجمعة والجماعات، لكن المصر الجامع يعني الذي يجمع الحاكم والشرطي والسوق على ضربين، تارك الصلاة على ضربين أي على نوعين، لأن سبب تركه إما الجحد لوجوبها وإما الكسل. أحدهما أو أحدهما على البدلية أي أحد الضربين أن يتركها فلا يصليها حتى يخرج وقتها أو لا يصليها أصلا. وإنما ذكر المصنف الترك لأجل التقسيم، كما نبهنا أن الترك ليس لا يعول عليه بل مجرد الجحود، ولو فعلها وهو جاحد لوجوبها وفرضيتها يكون مرتدا. فلماذا ذكر الترك إذن أن يتركها؟ قال وإنما ذكر المصنف الترك لأجل التقسيم وإلا فلا حاجة لذكره، لأن الجحد لوجوبها كاف في كفره حتى لو صلاها جاحدا لوجوبها، بل ولو لركعة منها كفر. يعني مش جحد الصلاة، ده جحد ركعة منها كفر حتى وهو يؤديها. لماذا؟ لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا مر علينا الآن في فصل الردة. ونقل الماوردي الإجماع على ذلك، وهو جار في جحد كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، كما عرف مما تقدم في فصل الردة والعياذ بالله تعالى. يبقى كل مجمع عليه بس يشترط أن يكون مما لا يخفى على أحد، معلوم من الدين بالضرورة، يعني ليس فقط إجماعا بل معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني يعلمه الصغير والكبير والقاصي والدان. يبقى ليس ترك المجمع عليه أو إنكار المجمع على حله، تحريم المجمع على حله أو تحليل المجمع على تحريمه، ليس المقصود مطلق الإجماع أو مطلق إنكار المجمع عليه، بل المجمع عليه الذي علم الدين بالضرورة بأن يعلمه الصغير والكبير. فبعض المسائل مجمع عليها ولكن لا يعلمها إلا الخاص، كالإيلاء، أن بنت الابن تأخذ الثلث مع البنت تكملة الثلثين، هي أشياء دقيقة مجمع عليها ولكنها لا يعلمها إلا الخاص. قال وهو مكلف أن يتركها، وهو مكلف أي بخلاف غير المكلف كالصبي غير معتقد بوجوبها، أي جحدا بأن أنكره بعد علمه به أو عيادا كما في القوت عن الدارمي، قوت لأبي طالب المكي عن الدارمي الشافعي، بخلاف ما لو أنكره جهلا لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ بعيدا عن العلماء، هو قديم في الإسلام ولكنه نشأ بعيدا عن العلماء، أو لكونه ممن يخفى عليه ذلك كمن بلغ مجنونا ثم أفاق، فلا يكون مرتدا بإنكاره في هذه الحالة، بل يعرف الوجوب فإن عاد لإنكاره بعد ذلك صار مرتدا، بأن يعرف الوجوب. إعراب الوجوب إيه يا سامح؟ مش عارف إعراب الوجوب إيه؟ ها؟ بأن يعرف الوجوب. إعراب الوجوب إيه؟ مفعول به؟ مفعول به؟ غلط. مفعول ثاني صح، شكرا. بأن يعرف الوجوب فإن عاد لإنكاره بعد ذلك صار مرتدا، فحكمه أي من وجوب استتابته وقتله إن لم يتب، وجواز غسله وتكفينه وتحريم الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وجواز دفنه في مقابر المشركين، أي التارك لها، فحكمه ضمير يعود على التارك للصلاة، أي التارك لها أي مع كونه غير معتقد وجوبها. وتفسير الشارح للضمير التارك لها مع التقييد بما قلناه هو المناسب لكلام المصنف، حيث قال افتح قوسا أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها، أغلق القوس، وتقدم أنه ذكر الترك للتقسيم، وإلا فالجحد كاف في اقتضاء الكفر. وقد اعتبر المحشي ذلك فقال افتح قوسا لو قال الجاحد لها أو غير المعتقد لوجوبها لكان أولى، أغلق القوس فتأمل. فتأمل من كلام المحشي القلص بعد فتأمل. نعم محشي البرماوي، محشي البرماوي فتأمل، يعني ما أنا قلت أقول قوس بعد فتأمل موجودة هنا والله أهو يا رب يا رب. حكم المرتد، فحكمه حكم المرتد أي كحكم المرتد بغير ذلك، فلا ينافي أنه مرتد، يعني ربما يظن ظان بقوله حكمه حكم المرتد أنه ليس مرتدا، أنه في حكم المرتد كابن المرتد كمن يغير دينه من يهودين إلى نصرانيين ليس مرتدا، بل هو يعامل معاملة المرتد، لا هو مرتد فعلا تارك الصلاة من المسلمين جحودا أو نكران مرتد فعلا، أي كحكم المرتد بغير ذلك، فلا ينافي أنه مرتد لأنه بجحده لذلك كله كذب الله ورسوله. قال وسبق قريبا بيان حكمه، أي في قوله استتيب وجوبا فإن تاب إلا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه في ولم يدفن في مقابر المسلمين أغلب القوس. قال فيجري هذا كله هنا من غير فرق. والثاني نوع الثاني أي من الضربين السابقين أن يتركها أي أو يترك شرطا من شروطها أو ركنا أو ركنا من أركانها المجمع عليها بخلاف من ترك النية في الوضوء أو الغسل أو مس المرأة أو لمس الذكر وصلى فلا يقتل كما لو ترك فاقد الطهورين الصلاة، فإن جواز صلاته مختلف فيه كما مر. عاد لك نفس الفروع لأنك طالب متوسط أو مبتدئ فرفق بك رحمه الله. كسلا، والثاني أن يتركها كسلا أي تساهلا وتهاونا بأن يعد ذلك سهلا هينا حتى يخرج وقتها. قال قوله يخرج وقتها أي جميع أوقاتها حتى وقت العذر أو حتى وقت على المحفظة حتى وقت العذر فيما له وقت عذر، فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس لأن اسمه وقت عذر لأن يجمع يريد أن يجمع الظهر مع العصر، ولا يترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروب الشمس وفي العشاء بطلوع الفجر، لكن بشرط أن يطالب إذا ضاق وقتها بأدائها في الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، لابد أن نتوعده ونهدده قبل انقضاء الوقت. فقوله الروضة افتح قوسا يقتل بتركها إذا ضاق وقتها أغلق القوس محمول على مقدمات القتل وهي المطالبة بأدائها والتوعد بالقتل على تركها بقرينة كلامها بعد كما في الخطيب كلامها اليمين. ارفع ايدك. كلامه النسخة القديمة كلامه النسخة القديمة كلامها تعالى كلامه لما بفهمش كلامها راح محرف الضمير يعود عليه بقرينة كلامها بعد الضمير يعود عليه. ارفع يدك صعب قوي الروضة ايه المشكلة يعني بقرينة كلامها بعد اي الروضة حال كونه معتقدا لوجوبها اي عليه واجب عليه فيستتاب اي ندبا كما صححه في التحقيق النووي وقيل وجوبا كما هو قضية كلام الروضة وأصلها والمجموع. يبقى نفس النووي صاحب المجموع والروضة والأصل وغيرها قال بوجوبها في موضع وقال في التحقيق وهو النووي أيضا هي مسنونة وليست واجبة والمعتمد الأول أنها مندوبة مسنونة وليست واجبة. نتقدم الفرق بينه وبين المرتد. ما هو الفرق يا أيها النائمون والنائمات؟ أحياء منكم والأموات. نعم، لأن الردة توجب الخلود في النار فوجبت الاستتابة، أما ترك الصلاة فاستتابته مندوبة فقط لأنه لا يستتبع قتله الخلود في النار، لا يستتبع قتله الخلود في النار. مر علينا في نسختي في صفحة 265 قرأناها هذا اليوم، هذه الحصة. مش حاجة؟ زعلان من حاجة؟ حاجة مضايقاك؟ عايز تقول حاجة؟ مالك؟ لا، كلام على ترك الصلاة التكاسل. هو بكلم الآن على تكاسل. ما هو ترك الصلاة هناك لما يكون تركها جحودا يبقى كده ما عملش فرق بينهم وبين بعض. تركها جحودا اسمه مرتد، واخدين حالا دلوقتي ترك الصلاة عمدا ولا عنادا وكفرانا، شيء اسمه مرتد، يبقى كده مفيش تقسيم بقى. ما دام بيقول تارك الصلاة والمرتد يبقى تارك الصلاة كسلا، مش تارك الصلاة عنادا وكفرا وجحودا، وإلا يبقى مرتد، يبقى مفيش تقسيم. سامحك الله. نعم. هو قال لك يجب عدم الاستتابة ليسا لا يجب. هيخش الجنة، هتقتله من هنا يروح داخل الجنة من هنا على طول. هو انت بتستتيب الزاني لما بتطبع عليه الحد؟ عايز ايه؟ لحد ايه لحد؟ ما احنا قلنا له انت ناسي، ان احنا قلنا له لا يقتل الا اذا توعد. قلنا له هتصلي ولا تقتل؟ صلي. في استتابة؟ لا، الاستتابة انه يخرج الوقت، الاستتابة انه اخرج الصلاة عن وقتها. بعد كده نقول له توب الى الله هنقتلك. هتوب ولا نقتلك؟ دي الاستتابة بقى، هتوب ولا نقتلك. لكن اللي قبل كده ده توعد. طيب صح. لا مش المرتد، حدود كفارة. ما احنا المرتد لا يقتل حدا، يقتل كفرا. متنساش احنا نتكلم دلوقتي على ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، ده يقتل حدا. مش كده قلت له انه هنقتله من هنا نخش الجنة من هنا؟ ده المرتد بيقتل كفرا لا حدا. انت عايز الكافر يخش الجنة حتى يرجل جمله في سم الخيار؟ نعم. صح. صبي بلغ يعني؟ بلغ. حق صح. يتنصر؟ ولو يتنصر يبقى اسمه مرتد؟ حكمه. لا، هو أول ما يتنصر هيبقى اسمه نصراني بس، مش مرتد. لا مش لا مش مرتد لأنه ما قطعش الإسلام. لابد الانسان يفعل ماذا يفعل؟ يعني يقطع الاسلام باسم مرتد؟ هو مسلم قبل ذلك؟ لا، حكم مسلم حكم لما كان صبي صغير اسمه مسلم حكم مش مسلم اصيل. فان تاب اي بان امتثل الامر. فلسه احنا فوتنا. طيب، قال والمعتمد الاول وتقدم الفرق بينه وبين المرتد، ويكفي على قولين الندب والوجوب استتابته في الحال. يعني إذا استتبناه سواء قلنا بقى أن التوبة واجبة ولا مندوبة، يكفي أن يكون في الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات، وقيل يهان 3 أيام. ولو قتله إنسان قبل الاستتابة أو في مدتها أثم ولا ضمان عليه، كما لو قتل المرتد لكن يعذر لكن لا ضمان، يعني لا دية. عايز حاجة؟ ممكن أن ما أنت فاهم، أنت فاهم كلام غلط. ده بيقول لي بعد ما القاضي قال له صلي و وإلا قتلناك. وخرج الوقت وفعلا لم يصلي فصار محكوما عليه بالقتل. وقبل ما الحاكم ينفذ عليه القتل رحت جيت انت يا محمد ورحت قتلته لانك متضايق منه ومتغاظ منه وقرفان منه. بتتكلم على واحد مش تارك للصلاة، تارك للصلاة بعد امر الامام له بصلاتها واصر على ذلك. فين بعض الفروع؟ فين؟ يلا قول لي فرع، قول لي فرع واحد بس. لا يسمى زي ما قلنا، قلنا مرارا مرارا، والله هذا لم نقوله مره ولا مرتين، ده مرارا قلنا لا يسمى زانيا الا بعد حكم الامام، لا يسمى تاركا للصلاه الا بعد حكم الامام. وبعدين نعم حلو، لا يقتل، لا يقتل حتى يأمره الإمام بالصلاة، يبقى يقصر طبعا. لا يتعلل بنظر الإسلام، لا يتعلل بنظر الإسلام. أي فإن تاب أي بأن امتثل الأمر وصلى أي الصلاة التي تركها، وهو تفسير للتوبة أي لأن توبته بصلاته. وجواب الشرط محذوف تقديره خلي سبيله ولا يقتل. فإن قيل كيف تسقط عنه القتل بالتوبة مع أنه حد والحدود لا تسقط بالتوبة، أجيب أنا عندي واو، شيل الواو دي، ليس عندك واو يبقى نحذف هذه الواو. فإن قيل كيف يسقط عنه القتل بالتوبة مع أنه حد والحدود لا تسقط بالتوبة، يبقى الزاني ما يقولوش توب ويسقط عنك الحد. والقاذف نقول له الزاني يعني إيه؟ يعني من قضى عليه الحاكم بأنه زان. أجيب بأن المقصود من هذا القتل الحمل على القتل، قتل ترك الصلاة هوانا وتكاسلا، المقصود من هذا القتل الحمل على أداء ما توجه عليه من الحق هو الصلاة. فإذا أداه بأن صلى سقط أي الحد لحصول المقصود، بخلاف سائر الحدود التي وقعت عقوبة على معصية سابقة كحد الزنا وضعت بدل وقع، التي وضعت أحسن، بخلاف سائر الحدود التي وضعت عقوبة على معصية سابقة كحد الزنا وشرب الخمر وغيرهما فلا تسقط بالتوبة على المعتمد خلاف، والمعتمد أنها لا تسقط، لأن المقصود منها العقوبة على المعصية السابقة كما علمت. يبقى لما بنقتل ترك الصلاة هنا مش بنقتله عقوبة له على معصية ترك الصلاة، ولكن حملا له على عدم تركها في المستقبل، ولذلك إذا تاب تركنا. لكن الزنا تاب هيرجع الزنا اللي حصل؟ مش هيرجع الزنا اللي حصل، لكن تارك الصلاة لما بيصلي خلاص بيجب ما قبله. ولكن المقصود من هذا القتل ما ذكر، ولكون المقصود من هذا القتل ما ذكر لم يختلف في سقوطه بالتوبة التي هي الصلاة، لا خلاف في أن يسقط في سقوط هذا الحد عنه بتوبته بالصلاة، ولا يتخرج على الخلاف في سقوط الحد بالتوبة على الصواب. هناك في الحدود الأخرى في خلاف، لو تاب يسقط عنه الحد أو لا يسقط، المعتمد أنه لا يسقط، فهنا ليس داخلا في هذا الفرع أصلا، بل هناك إجماع على ترك الحد عنه إذا صلى، إذا تاب بأن صلى، وإلا مقابل لقوله فإن تاب أي وإن لم يتب أي لم يمتثل الأمر ولم يصلي قتل أي بنحو السيف لا بشيء من أنواع القتل بالهيئة كما مر في الردة يعني. وتقدم أنه لا يقتل إلا إن طولب بالمؤدات عند ضيق وقتها، لا يقتل يا محمد ولا حتى من قبل الإمام، مش من قبل واحد بتحارب معاه وداي منه، لا يقتل إلا إن طولب بالمؤداة لا بالفائتة عند ضيق وقتها ويتوعد يفعله الإمام أو نائبه بالقتل على تركها، فإن أصر على الترك حتى خرج وقتها قتله الإمام أو نائبه، بخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا حديث رواه عدة من الصحابة، موجود في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره، مروي عن كثير من الصحابة، من عمر وابن عمرو وأبو هريرة وجلة من الصحابة. قال: هذا إن لم يبدي عذرا، فإن أبدى عذرا كنسيان أو برد أو نحوه من الأعذار الصحيحة أو الباطلة لم يقتل. لماذا؟ لأنه لم يتحقق منه قصد تأخيره عن الوقت بلا عذر. وكذا لو أخبر بأنه صلى ولو كاذبا ولا يقتل أيضا بترك القضاء، ترك المؤداة. وما قيل بأنه لا يقتل بترك الصلاة بل يحبس ويعذب حتى يصلي كما في ترك الصوم والحج والزكاة مردود في دال ناقصة في نسخته، مردود بأنه لا يقاس مع النص، فالقياس متروك بالنص. على أن الصوم لا يتصور التوعد عليه والتهديد، لأنه لا هيئة له محسوسة. نعطي الهيئة، وهي اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. لا هيئة محسوسة له هو الخبر، بأنه لا هيئة له محسوسة. نعطي الهيئة، هيئة اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. قال: والحج على التراخي، والزكاة يأخذها الإمام من الممتنع قهرا عليه. يعمل إيه الشيخ دلوقتي؟ بيرد على من يقول: هل ناقصتم تارك الصلاة على تارك الصيام أو الحج أو الزكاة، فأعطيتم تارك الصلاة حكم تارك الصيام والحج والزكاة أنه يحبس حتى يفعل؟ قال: لا، لعلتين. العلة الأولى أولا بجامع إيه؟ الخصم بيقول: نقيس تارك الصلاة على تارك الصيام أو الحج أو الزكاة بأن نعطيه نفس الحكم بأنه يحبس حتى يؤدي الصلاة كما يحبس تارك الصيام حتى يصوم، تارك الحج حتى يحج، تارك الزكاة حتى يزكي. ما الجامع يا أيها الخصم بيتكلم؟ بيقول لي: والله الجامع أن هذه عبادة وهذه عبادة. فرددنا عليه بردين. الرد الأول أنه لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. أين النص؟ حضرة الغافل: أمرت، صح، أمرت أن أقتل حتى يشهد ويقول لا إله إلا الله. ويقيم الصلاة. إذا النص فيه قيام الصلاة وليس فيه حج البيت وليس فيه صوم رمضان، إذا النص الشريف، نص الحديث الشريف ذكر الصلاة غاية حتى يقيم الصلاة، اشهدوا الشهادتين ويقيم الصلاة، ولم يقل ويصوم ولم يقل ويحج، إذا هذا حكم خاص بالصلاة دون الصيام دون الحج. هذه أول إجابة على الخصم والمعترض أنه لا قياس معه. الدليل الإجابة الثانية: أنه قال ده قياس مع الفارق، الرد يكون بأنه قياس مع الفارق، لأن الصيام عبادة باطنة، الصلاة عبادة ظاهرة. مش انت بتقول الجامع هو الجامع كون الجميع عبادات لو لا قياس مع الفارق. ليه؟ لأن الصلاة عبادة ظاهرة نستطيع أن نرى توبته متمثلة في أنه يقوم ويصلي. أما الصيام من أدرانا أنه صائم أو غير صائم؟ هذه عبادة باطلة لا تعرف إلا من قبله هو. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إلا الصيام فإنه لي، عبادة فريدة شديدة غريبة. طيب ومخالفة بين الصيام وبين الصلاة والحج في ماذا؟ قال الصلاة ده على الفور، أما الحج على التراخي. فكيف تقيس ما هو على الفور على ما هو على التراخي؟ قياس مع الفور. طيب وما الفرق بين الصلاة والزكاة؟ قال الزكاة يأخذها الإمام قهرا، لكن هيأخذ الصلاة قهرا منه؟ لا. فده قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق باطل. يبقى الرد الثاني هو إبطال الجامع، إبطال الجامع. يبقى الأول رد هو أنه قياس في مقابلة النص، ولا قياس مع النص أو لا اجتهاد مع النص، لأن القياس اجتهاد ولا اجتهاد مع النص. الرد الثاني بإبطال الجامع، بإبطال الجامع. نقرأ السطور مرة أخرى سابقا. وما قيل من أنه لا يقتل من ترك الصلاة بل يحبس ويعذب حتى يصلي كما في ترك الصوم والحج والزكاة مردود بأنه واحد لا يقاس مع النص، القياس متروك بالنص. اثنان على أضف إلى ذلك أن الصوم لا يتصور التوعد عليه والتهديد لأن عبادة باطلة، لأنه لا هيئة له محسوسة في الصلاة فيها ركوع وسجود وجلوس وقيام. والحج على التراخي والزكاة يأخذها الإمام من المقتني قهرا. قال حدا لا كفرا، أي حال كونه قتله حدا لا بكفره، لأنه لا يكفر ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وإن قال بعضهم بأن إخراج الصلاة عن وقتها ردة كما هو رواية عن الإمام أحمد، وإنما سقط بالتوبة مع أن سائر الحدود لا تسقط بالتوبة على المعتمد لما تقدم من أن المقصود من هذا القتل الحمل على أداء ما توجه عليه من الحق، فحيث أداه سقط بخلاف سائر الحدود فإنها وضعت عقوبا وضعت اللي كان احنا مكتوب عن كتابنا غلط وقعت، فإنها وضعت عقوبة على معصية سابقة، وكان حكمه أي بعد قتله حكم المسلمين، أي كحكم المسلمين الذين لم يتركوا الصلاة فلا ينافي أنه مسلم، كما قال هناك حكمه حكم المرتد، فهو مش يشبه المرتد، لا ده هو مرتد فعلا، وهنا حكمه حكم المسلمين. إياك تفهم من كده أنه يعني شبه مسلم، لا ده مسلم، فلا ينافي أنه مسلم في الدفن، أي في وجوب الدفن في مقابرهم أي المسلمين، لأنه منهم ولا يطمس قبره بل يرفع بقدر شبه، وله حكم المسلمين أيضا، أي كما له حكم المسلمين في الدفن في الغسل، أي في وجوب الغسل مش في جواز الغسل والتكفين، أي وجوب التكفين والصلاة، أي وجوب الصلاة عليه، فتجب عليه فتجب فيه الأربعة التي تجب في غيره من المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم كلمة ايه؟ شرطي بوليس. مرة قال ايه؟ هذا مر عليك في هناك في الطهارة في نواقض الوضوء، فرق بين اللمس والمس. أجبت لأنه مر عليك في نواقض الوضوء الفرق بين المس واللمس. مس المرأة ولمس الذكر. النسخة القديمة كده فيها مرة لمس ومرة مس. تفنن. هو لا اعترف في الصلاة الخمس لكن تصلى في ركعة الصلاة لما صليش اعترف بها يبقى تركها تهاونا اعترف بها بوجوبها قال خلاص هي ما صليش الدور ما صليش الدور ما صليش الدور إذا كانوا تركها بالكلية في أي سؤال؟ معكوسة نعم معكوسة إزاي؟ هو كاس الخمس مرة تحت طيب خلاص إحنا قلنا تحنن لم يسمع النص النص ليس مذكورا فقد عطف الزكاة على الصلاة النص صح النص لا خلاف مع لا قياس مع النص في الصلاة في الصيام والحج الزكاة